إذ قال نظما دنت أي قربت، فلا تكن بقاعد أي قاعد عن إدراك ذلك. ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا فقال هي الأساس للبناء لدى العرب، فحدها في اللسان العربي هو الأساس، ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني يرفع أساسات البيت. وأما حدها الاصطلاحي فأشار إليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب، والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي، وكان القدماء يعبرون عنه بذلك كما ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب، لأن العلم صناعة من الصناعات وهو صناعة العقل. وهذا الحد الاصطلاحي ذكره بقوله قضية للفقه ذي الكلية منثورة الأبواب للجزئية، فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. وتقدم أن القضية عند علماء العقليات بمنزلة الخبر عند علماء اللغويات، كما قال الأخضري في السلم المنورق ما احتمل الصدقان ذاته جرى لديهم قضية وخبرا، فالمحتمل للصدق أو الكذب يسمى قضية وخبرا. وهذه القضية موصوفة بالكلية أي بإحاطتها بأفراد كثيرة، وتخلف فرد أو أكثر لا يقدح في الكلية كما أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، فما يرد من الاستثناءات المتعلقة بالقواعد لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية، لأن تخلف ما قل من الأفراد لا يقدح في سور الكلية. ثم هذه القضية الكلية متعلقها الفقه، إذ قال قضية كلية فقهية، وبهذا فارقت غيرها، فإن العلوم مبنية على كونها قواعد، وكل علم له قواعد، فيحصل تمييزها بالوصف. فلو أريد بيان القاعدة النحوية قيل قضية كلية نحوية وهلم جرى. وهذه الكلية القضية الكلية الفقهية تنطبق على جزئياتها، أي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها، وتلك الجزئيات هي من أبواب متعددة، يعني من أبواب مختلفة في الفقه لا تختص بباب دون باب، وإذا اختصت بباب من أبواب الفقه دون غيره سميت ضابطا ولم تسمى قاعدة، ومنه قولهم لا حيض قبل 90 ولا بعد 50، فإن هذا ضابط وليس قاعدة لاختصاصه بباب الحيض دون بقية أبواب الفقه. ثم إلى النقل كثير مرجع، وقد إلى الإجماع بعض يرجع، والرابع القياس عند الجل، ثم أتى الاستقاء ذو تجلي، غاية الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار المرع. فالفقه مبني جميعه على قواعد نهاية من مبتنى، ومن لها دراية قد أدركا فهو الحقيق أن يكون المدركا. ذكر المصنف جملة أخرى من المعاني المحتاج إليها في عقل القواعد الفقهية مبينا مصادر القواعد الفقهية، إذ قال ثم إلى النقل كثير مرجع، وقد إلى الإجماع بعض يرجع، والرابع القياس عند الجل، ثم الاستقراء ذو تجلي. فمصادر القواعد الفقهية خمسة، أولها القرآن، وثانيها السنة، وهذان المصدران مندرجان في قوله ثم إلى النقل كثير مرجع، لأن النقل المحض هو الكتاب والسنة، وثالثها الإجماع، ورابعها القياس، وتقييده بقوله عند الجلي يعني عند الأكثر، لأن من الفقهاء من رد القياس كما هو مشهور مذهب الظاهرية وقول لغيرهم، والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة، وهي لغة في ثم، ثمة الاستقراء ذو تجلي أي ذو ظهور، والاستقراء هو تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات، تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات، كما قال الأخضري في السلم المنورق: وإن بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، يعني عرف وضبط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية ببيان الغاية منه، فقال: غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي. فمما تفضي به معرفة القواعد الفقهية رد الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي. ثم أوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه إذ قال: فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى. فبناء الفقه مشيد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبتنى. وإلى هذا البناء أشار عبد الحق السنباطي أحد الفقهاء الشافعية في القرن التاسع إذ قال: الفقه الجمع والفرع، أي أن الفقه مبني على جمع الصور المتشابهات والتفريق بين الصور المختلفات للمسائل، وهذا الجمع والفرق لا يتجلى إلا بأصول منتظمة وقواعد مضطردة. ثم قال: ومن لها دراية قد أدرك فهو الحقيق أن يكون المدرك، أي أن المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه فهو الجدير أن يكون المدرك للفقه حقيقة. وأعلى درجات إدراك الفقه هو الاجتهاد، فلا مكنة لبلوغ الاجتهاد إلا بالإحاطة بمهمات هذا العلم، وهو علم القواعد الفقهية. فعلم القواعد الفقهية عظيم النفع، والحاجة إليه داعية لضبط علم الفقه ومعرفة رد الفروع إلى الأصول والاستعانة بها على تخريج النوازل الحادثة على الأصول المستقرة عند الفقهاء رحمهم الله. نعم. أصولها تعاني الكلية خمس بالاتفاق والمرضية، فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار آتي، الدين يسر حكماً للعرف وما الدين يسر حكماً العرف وما يقل من طلب لا ينفى، فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان. تمت المنظومة بالحادي عشر من ذي القعدة سنة 18 بعد 400 على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العثيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. ختم المصنف رحمه الله وفقه الله ورحمه بذكر القواعد الخمس الكلية، وهي التي وقع عليها اتفاق عند الفقهاء، فقال: أصولها يعني أصول القواعد الفقهية توعى أي تدرك، وهي خمس بالاتفاق كل مرضية. لو يا أبو تنتظرون شوي. قال: خمس بالاتفاق كل مرضية يعني مقبولة، فهي قواعد خمس وقع الاتفاق عليها. وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ سوى الصيغ التي ذكرها الناظم، ونحن نذكر كل صيغة مما ذكر وما اصطلح عليه الفقهاء ونبين وجهه. فالقاعدة الأولى أشير إليها بقول الناظم: فإنما الأعمال بالنيات. فالقاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية هي قاعدة الأعمال بالنيات، وهذه القاعدة هي نص حديث نبوي رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه، وهو بهذا اللفظ في البخاري وحده. والمشهور عند الفقهاء قولهم: الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتبره آفتان: إحداهما أن الأمور تشمل الذوات والأفعال، وأحكام الفقه لا ينظر فيها إلى الذوات بل ينظر فيها إلى الأفعال، فلا يحكم على الفاعل بل يحكم على فعله، فيحكم على صلاته وصيامه وصدقته ووقفه وهلم جرا. وثانيها أن الأمور ولو قدر أنها أفعال فقط فليست معلقة بمقاصدها، بل الأحكام معلقة إما بمقاصد الشارع وإما بمقاصد العبد الفاعل، إما بمقاصد الشارع وهو الذي وضع هذا الشرع، وإما بمقاصد العبد الذي تعبد بهذا الشرع. فيكون قولهم الأمور بمقاصدها مختلا من هاتين الجهتين. وقد ذكر السبكي رحمه الله تعالى في قواعد الكبرى أن الفقهاء لو اقتصروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لكفى وشفى، والأمر كما قال رحمه الله تعالى. فالمقدم هو التعبير عن القاعدة بما ذكرنا للأمرين اللذين قدمنا في قولهم الأمور بمقاصدها، مع ما أشار إليه السبكي أن التعبير بالخطاب الشرعي أوفى وأكمل من التعبير بغيره. فصارت هذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها مما دخله الاستدلال من الجهات الثلاث المذكورة. ثم أشار إلى القاعدة الثانية بقوله: لا ضررا ولا ضرار آتي. وهذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث نبوي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا كما قال النووي وغيره، فهو حديث حسن. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرونها بقولهم: إيش؟ الضرر يزال. وبين العبارتين فرق، فإن قول الفقهاء الضرر يزال يختص بضرر وقع يطلب رفعه، وأما العبارة الواردة في الحديث النبوي فتشمل هذا وتشمل أيضا ضررا متوقعا يطلب دفعه. فالضرر المطلوب نفيه في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار يشمل نوعين: أحدهما الضرر الواقع أن يرفع، والثاني الضرر المتوقع أن يدفع. فأيهما أكمل، لا ضرر ولا ضرار أم الضرر يزال؟ لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة: الدين يسر. وهذه قطعة من حديث نبوي رواه البخاري عن أبي هريرة: إن هذا الدين يسر الحديث. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم: المشقة تجلب التيسير. وهذا البناء في صياغة القاعدة المذكورة فيه خلل من وجوه، أحدها أن المشقة ليست هي الجالبة للتيسير، بل الجالب للتيسير الحكم الشرعي، فإن حكم الله عز وجل بالتخفيف في شيء هو الذي حصل به التيسير. والثاني أنه لم يأتي تعليق هذا الحكم في الخطاب الشرعي بالمشقة، وإنما جاء تعليقه بالعسر، ومنه قوله تعالى: إيش؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني عسر، يعني عسرا وضيقا. ولأجل هذا عدل العلامة ابن سعدي عن تعبير الفقهاء بالمشقة إلى تعبيره بالتعسير، فقال التعسير يجلب التيسير وما ارتضاه أحسن مما شهر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. والثالث أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية، أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية، فما من عمل شرعي إلا وفيه مشقة، لأن النفس مطبوعة على الظلم والجهل، وإخراجها من ذلك إلى امتثال خطاب الشرع يوجب مراغمتها وحصول المشقة بها. والرابع أن المشقة ليس لها حد منضبط، وأما التعسير فيمكن ضبطه، وأحسن من ذلك ترك ذكر التعسير والاكتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. زد على هذا أن الخطاب النبوي مقدم على كلام غيره من الخلق، فالدين يسر أصح من قولهم المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة أشار إليها بقوله حكمنا العرفة، يعني أن العرفة إيش؟ محكم، يعني يرجع إليه في الحكومة ببيان معنى شيء أو تمييز مبهم أو غير ذلك. والفقهاء يذكرون هذا بقولهم العادة محكمة. ولما ذكروا هذا أشكل عليهم وجود عادة سيئة لا حسنة، فاحتاجوا إلى تقييد العادة بشروط جعلوها ضابطة لها، بحيث إذا وجدت هذه الشروط حكمت العادة، وإذا خلت من هذه الشروط لم تحكم العادة. فقالوا مثلا أن من شرطها أن لا تخالف الكتاب والسنة إلى آخر ما ذكر. ولو أنهم قالوا العرف محكم محتاج إلى هذه الشروط، لأن صحة اسم العرف لا يكون إلا باجتماعها، وهو الذي وقع اختياره في الخطاب الشرعي، فقال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، يعني المعروف عند الناس. فقولنا الحكم العرف محكم أولى من قولهم العادة محكمة لأمرين: أحدهما افتقار العادة إلى ما يقيدها ليحصل الأخذ بها، والثاني أن اسم العرف موجود مدعو والأمر به في الخطاب الشرعي بخلاف العادة، فليست موجودة فيه على هذا الوجه الممدوح. والقاعدة الخامسة أشار إليها بقوله وما يقم من طلب لا ينفى، يعني أن اليقين الطلبي لا ينفى. والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين لا يزول إلا بالشك؟ لا يزول بالشك، ما معناها القاعدة التي ذكرتها؟ اليقين لا يزول بالشك، طيب غيره معنى ايش اليقين لا يزول الا، يعني اذا ورد الشك على اليقين فلا يزيله. واضح عندكم؟ طيب الفقهاء في المذاهب الاربعه قالوا في كتاب الحدود والمرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك، فهو رجل مسلم يقين ثم حصل له الشك وحكموا عليه بالكفر، مشكل ولا غير مشكل؟ غير مشكل. لماذا؟ لا هذا من كيسك، من يجب أن يشكك في الله؟ الشك محله إيش؟ قلب. ما هو محله؟ لو كان يشكك في لسانه كما قالوا استغرب كلمة قول، ما احتاج يقول الأوشك. الشك يمر كيف؟ الكلام الآن كلام الفقهاء ولا كلام علماء العقيدة؟ فقهاء، هم قالوا في كتاب الحدود. إيش؟ هو هذا حتى هذا بعد علم اليقين، الرجال هذا يقول انه متزوج ومتأكد ان هذه زوجته. شيخ الصلاة المفروضة يعني الإنسان معلومة بدين الضرورة، إنسان صلى الظهر بعد ذلك شك صلى ولا ما صلى، هذا معلومة بدين بالضرورة، شك فيه. يقول إن ما ذكره الفقهاء عز وجل في كتاب الحدود محله الحكم الشرعي الخبري، وهذه القاعدة محلها الحكم الشرعي الطلبي، هذا الفرق بينهما. فاليقين لا يزول بالشك في باب الحكم الطلبي الشرعي الطلبي، وأما في باب الحكم الشرعي الخبري فإنه يقضي عليه بالإزالة. فمثلا لو أن إنسانا توضأ ثم بعد ذلك شك هل هو على وضوئه وهو باق على طهارته أم لا، فعند ذلك يقول اليقين لا يزول بالشك. لكن لو أن إنسانا كان من المسلمين تيقن البعث يتيقن البعث ثم حصلت له شبهة ثم شك في البعث، فهذا يزول يقينه أم ما يزول؟ يزول يقينه. ولذلك قيدت القاعدة بقولنا وما يقن من طلب لا ينفى، فالقاعدة هي اليقين الطلبي لا يزول بالشك، اليقين الطلبي لا يزول بالشك. ثم ختم الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته لنظم هذه القواعد بواضح البيان السهل القريب. وبهذا نتم بحمد الله الكتاب 12، اكتبوا وثيقة السماع في نسخكم، سمع علي جميع التبصرة السنية بقراءة غيره، فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ثم اكتبوا جواب على الأسئلة الآن. ثم اكتب كل يكتب فيه، وتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين، واكتب تاريخ هذه الليله ليله الاربعاء 17 من جمادى الاولى 32 بعد 400 في مسجد حصة الهاجري في دولة الكويت. نجيب على ما يتيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول لماذا وقعت حنيفا في القرآن منصوبة؟ جواب نعم سم منين هذا جد؟ احنا ذكرنا هذه المسألة في الدرس ولا لا؟ هذه المسألة التي يذكرها المعلم في الدرس يعاد سؤاله إياها أم يلتمسها الطالب من أقرانه؟ من أقرانه. ولا إيش فادت الصحبة في العلم؟ صلى العلم ما تجون تجلسون في المجلس المسجد بجنب بعض فقط. الإنسان إذا احتاج لهذه المسائل يسأل أقرانه في العلم ماذا قال المعلم في المسألة الفلانية؟ هذا يقول ذكرتم أن المتأخرين يصححون الأحاديث ويضعفونها بنظرهم إلى ثلاثة أمور: العدالة والضبط واتصال السند. المتأخرون يزيدون عليها أمرين: العلة والشذوذ. من تقصدون حفظكم الله بالمتأخرين؟ نقصد ما لا تقصده. هذا كلام ما ذكرناه، هذا كلام من سوء فهم السائل، وأرجو أن لا يكون سوء نيتي أيضا. سوء فهم السائل، نحن قلنا أن من قال إسناده صحيح التزم ثلاثة شروط هي عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند، ويبقى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة.

ميراث، فهل عليه إثم؟ وهل أخوه وأولاده يرثون أم لا؟ هذه المسائل ونظائرها من مسائل الأقضية تراجع فيها المحاكم الموجودة في البلد من الميراث والنكاح والطلاق، فنستغني بهذا الأصل عن بعضه عن غيره. يقول: لماذا خصة الحجامة بالخبز خبز كراهة؟ نقول: جعلت خبز كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، فهذا يدل على أن الخبز ليس خبز تحريم وإنما هو خبز كراهة. يقول: نريد منكم نصيحة لمن يتكلم في فلان. نقول للإخوان: هذه الأسئلة وشبهها أنصحكم بوصيتين تنفعكم عند الله عز وجل، قد لا تنفعكم عند أقرانكم ومن تترددون عليهم، لكن تنفعكم عند الله. أولهما أن تتركوا الناس لله، فمن كان صادقا فإن الله ينتصر له ويدفع عنه، قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، بقراءة الأخرى: بكاف عباده، ففي الله عز وجل كفاية. وقد قال عبد الله بن أحمد لأبيه: يا أبتي إن فلان يتكلم فيه، ألا ترد عليه؟ قال: يا بني الله يكفي، فمن كان صادقا فإن الله يتولى. وثانيهما أن تردوا هذا الأمر إلى العلماء الراسخين، فإن فريضة الرد على البدع وأقوال أهل الضلال هي موكلة بالعلماء الراسخين، كما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإذا هيأ الله عز وجل في المسلمين علماء راسخين فإن الإنسان يرد الأمر إليهم. يقول: هل كان علم تسيير النجوم مختلفا فيه ثم استقر الأمر على الجواز أم لا؟ نعم، كان علم تسيير النجوم مما اختلف فيه، فمنعه جماعة من السلف منهم قتادة وسفيان بن عيينة، ثم استقر الأمر على جواز الاستفادة من علم النجوم في التسيير، يعني في معرفة الجهات والأهوية وغيرها. يقول هذا السائل: هل إذا أصبح الرجل جنبا يوم الجمعة فهل يغتسل للجنابة والجمعة أم يغتسل للجنابة اكتفاء؟ يغتسل لهما جميعا بنية واحدة، فينوي رفع الجنابة والاغتسال للجمعة. هذا يقول: اتفقوا على أن الميت يوجه القبلة إذا تلقن موته، هل هذا قبل الدفن؟ نعم، هذا قبل الدفن. هذا السائل يقول: ذكرتم سبب ذكر الأصحاب الحنابلة في باب نواقض الوضوء قولهم ومنها أكل لحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل، فهل تفضلتم علينا بذكر المصدر؟ ذكر المصدر كلام العرب، العرب تطلق الجزر على القطع، وهذا هو مرادهم في تصرفهم الفقهي. أما التنبه إلى هذه العبارة من الفقه ما يؤخذ من صدور الرجال وإدراكهم ولا يؤخذ في الكتب، فمثلا الحنابلة يستحبون لمن دخل الخلاء أن يغطي رأسه، واذهب ابحث في كتب الحنابلة هات لنا ما هي العلة في استحباب تغطية دخول الخلاء بدون استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء. وكذلك الشافعية يرون استحبابه وكراهة دخول الخلاء بدون تغطية. فإذا لم تجد هذا الشيء في كتب الحنابلة فاعلم أنك لا تنال الفقه خاصة والعلم عامة إلا بشيخ. هذا يقول: هل يحق لمن درس البيقونية أو النخبة وهما معا وضبطهما أن يصحح ويضعف الأحاديث بناء على القواعد التي أخذها، أم التصحيح والتضعيف لأحاديث خاص بكبار العلماء؟ يراجع شيخ الذي يدرس عليه البيقونية والنخبة يعلمه هل يصحح أو لا يصحح، ما ندري عنه. يقول: هذا ما معنى قول بعضهم وإسناده قوي، هل هو بمعنى إسناده جيد؟ لا، هو أرفع من ذلك، هو أقرب إلى الصحة منه إلى الحسن. يقول هذا السائل: هل يكفي بعد ضبط مذهب معين أن ينسخ الطالب إلى كتب الخلاف العالي مثل المغني، وكيف يستفيد منها الطالب؟ لا يستفيد من ذلك، وهناك طريقة للفقه ذكرتها في محاضرة اسمها كيفية أخذ الفقه. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في دراسة الحديث متنا وسندا؟ هذه كسابقتها، هذه أمور تحتاج إلى محاضرات كاملة، ويختصر الجواب فيها أن تطلبوا العلم على المشايخ، المشايخ يدلونكم على كيفية الطلب ممن أخذ العلم وتلقاه عن أهله. بعض الإخوان يسألون عن المنهجية في العلم، هذه تريد

بقي بعد الإجابة على الأسئلة سؤال أسأل عنه أحد الإخوان، يقول أين كتاب اللي نحيل عليه ثبت إيش في الوثائق؟ بوادق الأمل. بوادق الأمل هذا هو. فسنوزع عليكم كل واحد في مكان جزاكم الله خير، لنبدأ في قراءته ونجعله ختم مجلسنا. في نسخ كاتب يا اخوان، في نسخ كاتب نبدأ في قراءة يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بلغ قاصده مرتجى الأمل ويسر لعابده مفاتح العلم والعمل، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه لما يسر الله إتمام إقراء جملة من المختصرات في أيام معدودات دعت إليها الرغبة في بث العلم بين المسلمين وتقوية الدعوة إلى الحق المبين، جمعت ورقات حوت أسانيد في رواية تلك الكتب، لأن الأسانيد أنسابها المحققة ومواردها الموثقة، والعلم لا يؤخذ إلا عمن عرف بالطلب والأخذ عن الشيوخ، رواية بالتلقي ودراية بالترقي وهداية بالتوقي. معنى رواية بالتلقي يعني أخذه تلقي عن شيوخه، ودراية بالترقي يعني بتفهمه، فإن الإنسان لا يرقى في مصاعب العلم إلا بالفهم، وهداية بالتوقي يعني ابتداء بالعلم وانتفاعا به بتوقي الشرور. وليس المقصود نشر السماعات المرقعة والإجازات الموقعة، فإنها بابة استوى فيها الحاج والداج. الداج يعني الداج يعني التاجة في كلام العرب، استوى اليوم فيها الحاج والداج، لأن الحاج كان يخرج الحج والتاج يخرج الحج لأجل التجارة. بل المقصود الأخذ المقارن للدراية المقرب لملازمة الرعاية، ولولا ابتغاء أن تدعو هذه القبضة المبثوثة إلى تقويم الخطى وتصحيح الخطأ لما أديت إسنادا ولا أقمت عمادا، حفظا لحرمة العلم وتوقيرا لجنابه فقد هزلت وبدت كلاها وتجرأ عليها المفلسون. كان الإسناد عزيزا وصار اليوم للأسف كل يجيز فيه. ومن إنشادات محمد بن يوسف التراغي رحمه الله الوالدة في درة الحجاز، علم الحديث فضيلة تحصيلها بالسعي والتقواف في البلدان، فإذا أردت حصولها بإجازة فقد استعرضت الصفر بالأكمال. وفي هذه الورقات بارقتان إسناديتان، الأولى بإسناد حديث مسلسل له خصوصية مشهورة هو حديث الرحمة المسلسل بالأولية، والثانية في الإسناد الذي أدى إليه الكتب المقررة في برنامج جمل العلم بالسماع، وفق الله عباده للهدى وطريق الحق ورزقنا العون في دلالتهم إليه وإعانتهم عليه مع السلامة من المضلات وأغاليق المقولات. البارقة الأولى وفيها إسناد حديث مسلسل له خصوصية مشهورة، حديث الرحمة المسلسل بالأولية، حدثناه محمد تاج الدين بن احمد البشير القنبرشي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد ابو النصر بن عبد القادر الخطيب وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا داود بن سليمان السربتاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الارمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني اسماعيل بن ابي الصالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر الحكمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينه وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض، يرحمكم من في السماء. حاء. وحدثني عبد الباقي بن احمد الازهري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابو النصر بن محمد ابن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابي وهو اول حديث سمعته منه باسناده المتقدم. قال حدثنا حسن قال حديث حسن الاخ الذي خرج ترى النسخه اللي معك موقعه، فاما ان تدعها واما ان تسمعها واما ان تتركها، بس تخل بالسماع ما تعتبر سمعت الكتاب، تأخر التليفون وملحوق عليه. السماع ما يكون في مكالمات ولا أكل ولا، هذا ليس سماعا. حاول. وحدثني عبد الباقي بن احمد الازهري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد النصر بن محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابي وهو اول حديث سمعته منه باسناده المتقدم حديث حسن اخرجه ابو داود. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومسدد قال حدثنا سفيان واخرجه الترمذي. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا. ولي في معنى هذا الحديث قطع من الشعر منها قولي: الراحمون لأهل الأرض يرحمهم، رب تفرد باسم الله رحمانا، فارحم هديت عباد الله كلهم، وفق الشرائع لما رمت إحسانا، تنل بها فوق ما ترجوه من كرم، وتصطبغ في جنان الخلد رضوانا. البارقة الثانية وفيها الإسناد الذي أدى إليه كتب البرنامج جمل العلم والسماع. الإسناد الذي أدى إليه كتاب البينة اقتباس العلم والحق فيه هو من تصنيف جامع هذا السبب. أوله بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى. أصلي وأسلم على محمد وآله الصلاة والسلام بالمثال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقترسون العلم منفكين عن خلقهم زائلين عن خلقهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وآخره طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه مزاجه، فسار بالحق على طريقه بالحق تهديه الى الحقيقه على اتباع المصطفى المبنيه في القول والفعل وعقل النيه. هذا اخر البينه وتمام المعاني المبينه. ذكر الاول والاخر فائدته من فاته سماع الكتاب يسمع اوله واخره مع الاجازه به. فائده ضمن الزبيدي خاتمه نظمه الفيه السند المسرود في محله من كتاب البينه ارجوزه اوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل عزيت الى اللؤلؤ وللمحمود ولم يعرف قائلها تحقيقا، وهي تشتمل على معاني نفيسه في اداب الطلب. كنت افردتها مع مقدمه وخاتمه ميزتهما بالتحبيب وسميتها بهجة الطلب في آداب الطلب، وهي هذه التحبيب الذي يسمونها بالتسويد يعني زيادة الحفظ. الحمد لله له الإحكام، ثم الصلاة بعد والسلام على محمد رسول الله وآله في الرمب لا تنادي، وبعد لي أرجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة للجؤن للتعزاء والمعمون ونصها المجدي للعيون. من هنا بدأت الأرجوزة. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويكرم الكبير، فإنما المرء بأصغره لسانه بيده ولا يديه لسانه وقلبه المركب بصدره، وذاك خلق عجب، والعلم بالفهمه وبالمذاكرة والدرس والذكرة والمناظرة. فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النصر ويحكي اللفظ، وما له بغيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكري بريد الفهم، معجز في الحفظ والرواية لسده عن من روى حكاية، وآخر يطاب الاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، أفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قناطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكن لحسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. وإن بدت بيناؤنا في المسألة معروفة بالعلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطقي. أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت، فاعلم بك حقا أجين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فلا تشق العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. إياك والعجبى بفضل رأيك، واحذر جواب قول من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهى يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر، ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت، والجواب يعثر، فكل ما علمته مستفهما، إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولاني فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، القول قولاني فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جوابه يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر، ففهمهما والذهن منك حاضر، لا تدفع القول ولا ترده، لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعياد الفضائل جواب ما يبقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء من التباس، إذا لكان الصمت من عين الجهل، فما جاك الله آداب الطلب. أبياتها مع الزيادات التي حفظتها بأربعين عدتي. الإسناد الذي أدى إليه كتاب المسائل الأربعين عن الأئمة الأربعة المتبعين هو من تصنيف جامع هذا السبب. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله جاعل العلوم أنواع وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا، أحمده وأصلي وأصلي على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. وآخره المسألة العاشرة، اتفق على أنه لا يمسه في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجاء البين عرجها، والعجباء التي لا تنقي. آخر المسائل الأربعين المتفق عليها بين الأئمة الأربعة المتبعين. فائدة لعلامة محمد سعيد بن سفر المدني رحمه الله، أرجوزة نفيسة في الحث على الاتباع ولزوم السنة، اسمها رسالة الهدى، تشتمل على جملة نافعة من المعارف الأثرية، ومنها ما أنشدناه حمد بن إبراهيم الحفيظ قراءة عليه قال أخبرنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلوي إجازة عن فارس بن محمد الظاهري قال أشدنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ بن درويش العجيمي قال أشدنا محمد سعيد ابن سفر المدني في رسالة الهدى. وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقال فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مرض الجنس والرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. فاسمع مقالة الهدى في الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي أدى إلي كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية تصنيف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

ابن مالح التميمي المتوفى 385 بعد 300 أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وآخره سؤال. وإذا قيل لكم كم زوجاته اللاتي توفي عنه صلى الله عليه وسلم عنهن، جواب فقل تسع، ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصبية وحفصة ذكرهن هند وزينب جورية معرملة، ثم سوزة ثلاث وست ذكرهن مهذب. والإسناد الذي أدى إلي روايته وما أخبرنا به زهير ابن مصطفى الشاويش قراءة عليه قال أخبرنا المصنف. وش وجه رواية الشيخ زهير عن الشيخ بن مانع؟ إجازة قراءة قراءة، لأنه قال أخبرنا وما قيدناها بالإجازة، فهو قرأه عليه في الدوحة. فائدة كتاب القول السديد، يصل هذا الكتاب يتصل لكم بإيش؟ بالقراءة. فائدة كتاب القول السديد يشتمل على مضمن الكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جعله على هيئة السؤال والجواب تقريبا له وتنويع لمسائل الانتفاع به الانتفاع منه مع الزيادات اللطيفة. وللشيخ محمد الطيب الأنصاري وكان معاصرا للإمام كتاب النحى فيه منحاه اسمه تسهيل الوصول، وقعت في روايته عن جماعة من أصحابه منهم عبد المجيد الجبلسي ومحمد الحافظ بن حميد. تعرفون عبد المجيد الجبلسي؟ لا وجه قديم. عبد المجيد الجبلسي فقط إمام وخطيب المسجد النبوي وعضو هيئة كبار العلماء سابقا رحمه الله، منهم عبد المجيد الجبلسي ومحمد الحافظ بن حميد وأحمد بن محمد معنين السلاوي وعبد المعين أبو ذراع الحازمي وحسن الصيرطي وحمزة ابن قاسم رحمهم الله. الإسناد الذي أدى إليه كتاب المعجم المختار من الأحاديث النبوية في القصار هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الإيمان. وش وجه النصر في أهل الإيمان؟ إنها النداء المحذوف أداته. والصلاة والسلام على خير الإنسان وعلى آله وصحبه صفة الإنس وجاء. أما بعد، هذا جامع حديثي ومنتخب نبوي بين لفتيه أحاديث القصار رويت عن النبي المختار في أبواب متفرقة من أنواع متعددة رتبت على حروف المعجم الأبتدي وفق النسق المسيحي، محجوة إلى الأصول بعبارات المحدثين ومقرونة بما يبين مراتبها لنقلة الراغبين. وآخره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، رواه الترمذي وصححه ابن حجر إسناده. آخر المعجم المختار والله هو العليم الغفار. فائدة أجل المختصرات الحديثية الأربعين النووية ومن بدائع ابن الديبع الشيبان فيها ما أشهد لي حسين بن علي الآخري كقراءة عليه في إسناده المتقدم إلى عاكس عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهل عن أبيه عن جده عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن طالب بن حسين الأهل عن عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بن الديبع قال أيها الطالبون علم حديث هذه أربعون حقا صحيحة كلها غير سبعة فحسان فاعتمدها فإنها لنصيحة. الإسناد الذي أدى إليه كتاب القليل المبدع نقل القواعد الأربع ومن حسين جامع هذا الثلاث، أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام أحمده سبحانه لما هدى لنهي عن التوحيد درب السعداء هديهم فيه هو المختار ومحمد رسول الخيار صلى عليه الله والأملاك وسلم ما دار في أفلاك وآله وصحبه الهداة من أحرز الطريق للنجاة. وآخره فأدرك أن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد مع دعوة بالخير للإمام تعداد هاطل من الغمام أكملتها بطيبة المطيبة حل الشرار في العلوم الطيبة وما بلدت نظرها منقحة حتى تبدى حسنها مرجحة الحمد لله على الإسلام ما شعت الأضواء بالظلام. فائدة مما نظمه الأقدمون من تصانيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثلاثة الأصول وأدلتها وأصول الشبهات نظمهما عالمان أدليان، فأما ثلاثة الأصول وأدلتها فنظمها عمر البري، وأما أصول الشبهات فنظمها محمد الطيب الأنصاري، وأما المنظومتين عن جماعة من أصحابنا المدنيين آخرهم وفاة شيخنا مختصر البخاري وشارحه الشيخ حمزة بن محمد قاسم. تعرفون هذا؟ شو متى توفي؟ المدني رحمه الله المتوفى يوم الخميس 23 من شهر شوال سنة 31 بعد 400 والألف. لذلك اللي يقول ما في علماء كبار، قل لأن ما يعرف العلماء الكبار. الأسباب الذي أدى إليه حجاب التعريفات الشرعية لأحكام الخمسة الأصولية. تصنيف الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين المتوفى سنة 82 بعد 200 والألف. أوله بسم الله الرحمن الرحيم القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها، وآخره ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرني به محمد بن عبد الله الشجاع أبادي قراءة عليه قال أخبرنا أبو سعيد شرف الدين الدينوي جازا عن عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى الخضاعي عن المصنف حاول وأخبرني عبد المنان ابن عبد الحق النورقوري قراءة عليه قال أخبرنا محمد إسماعيل ابن محمد إبراهيم السلمي إجازة عن أبي بكر بن محمد عارف الخطيب المكي عن ابن عيسى عنه حاول وأخبرنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قراءة عليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد الفرعاوي إجازة عن أحمد الله ابن أمير الله بن ذوي عن محمد شمس الحق العظيم أبادي عن ابن عيسى عنه وهو مع نزوله عالم معنى لجلالة رواته، ووقع في الرواية عن أبا بطين بعلو من وجوه من أحسنها رواية عن جماعة من أصحاب سعد بن حمد بن عتيق أجلهم شيخنا عبد العزيز بن مرشد عنه عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى عنه، ومثله رواية عن جماعة من أصحاب عبد الستار الدينوي ومنهم من أهل بلدنا نجد عبد الرحمن بن غالب وحمد بن فطيل عنه عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى عنه، فبيني وبين أبا بطين ثلاثة، ومن أعجبها إليه سلسلة بالهنديين رواية عن أصحاب أبي سعيد شرف الدين الدينوي ومنهم محمد بن إسماعيل السعيدي عنه عن محمد شمس الحق العظيم أبادي عن عبد العزيز بن مرشد وليس شيخنا بل سميوه شيخنا اسمه عبد العزيز بن مرشد رحمه الله توفي سنة 1417 وهذا من أبناء عمومته القدامى اسمه عبد العزيز بن مرشد توفي 1324 وكان قاضي حائل. الإسناد الذي أدى إليه كتاب معاني سورة الفاتحة وقصار المفصل هو من تصنيف جامع هذا الثلاث. أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المهدي الذي عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، وآخره الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويخفف لهم الخير ويثبطهم عنه من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فائدة، أخبرني عبد العزيز ابن فتح محمد اللاهوري قراءة عليه قال أخبرنا راغب بن محمود الطباخ إجازة عن أبي بكر ابن عارف المكي عن أحمد بن إبراهيم الخضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد التميمي عن جده عن عبد الله بن سيف عن أبي مواهب عبد الباقي الجعلي عن أبيه عن عبد الرحمن البهوتي عن يوسف بن زكريا الأوصالي عن أبيه عن أحمد بن علي الكناني قال أخبرنا محمد بن أحمد عن يونس ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مكي عن أبي طاهر السيافي عن أبي عبد الله بن أحمد الرازي عن أبي الفضل بن أحمد عن الخصيب بن عبد الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله الطرغاني قال أخبرنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجوه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يقدر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، نادر منقطع ومعناه صحيح. التفسير أربعة أقسام: قسم يعرف للإنسان العربي، وقسم من العلم المنتشر الذي لا يقتصر إلى بيان خاص لا يقدر أحد بجهالته كشرائع الإسلام الظاهرة، وقسم يعلمه العلماء فيختص علمه بهم، وقسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق للمعاني، الحقائق ما فيه ومقاديرها علمها عند الله إن قبل عن الله أو دون السابق أو أبوال القيامة. الإسناد الذي أتى إلي كتاب الهامي المغيث في مصطلح الحديث تصنيف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا المتوفى سنة 21 بعد 400 والألف. أوله بسم الله الرحمن الرحيم يا سائل عن الحديث مرتقب أقسامه خذها بلفظ المقتل إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وهم ضابطين دل، وآخره ثم صلاة الله والسلام على الذي رضي له الغمام محمد وآل الأطهار وصحبه مشايخ الأنوار ما نزل الودق من السحاب وما مدى البدر من الغياب. والإسناد الذي أدى إلي روايته وما أخبرنا به المصنف قراءة عليه فائدة منظومة شيخنا رحمه الله من بواكير الجهود الحديثية في الدولة السعودية المعاصرة فائدة أخرى: تلقى شيخنا علم مصطلح الحديث عن عمر بن حمدان المحرصي وحسن بن محمد المشار، وقرأ على ثانيهما كتابه المشهور التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية. الإسناد الذي أدى إليه كتاب الطرفة السنية بالقواعد الفقهية هو من تصنيف جامع هذا السبب. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحمده حق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه فقه مستطابة في علم قواعد الفقه، ورادي أن تكون ذوق الحلاوة مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية، وآخره: فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار آتي. الدين مثل حكمن العرف، وما يخل من طلب لا ينفى. الحمد لله الذي هداني لأظهر بواضح البيان. فائدة: من متون القواعد الفقهية المشتهرة مضمونة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد أنشدنيها محمد بن سليمان البسام بقراءة عليه، قال: أنشدنا ناظمها قراءة عليه. تنبيه: انفرد شيخنا المذكور بروايتها سماعا دون بقية من أدركناه من أصحاب الشيخ بن سعدي، وغيره ممن أجاز له بن سعدي في الشاويش والبركات إنما يرويها إجازة. أما شيخنا عبد الله بن عقيل وهو من أجل أصحاب ابن سعدي فيرويها بنزول إجازة عن الشاويش عن ابن سعدي، وإسناد المنظومة وشرحها عن شيخنا ابن عقيل عن ابن سعدي خطأ محض. لماذا خطأ محض؟ لأنه ما تلقاها عنه لا إجازة ولا سماعا. الإسناد الذي أدى إلي كتاب خلاصة مقدمة أصول التفسير هو من تصنيف جامع هذا الثبت. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر له في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. وآخره: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار، والله أعلم. تنبيه: كل ما في هذه الخلاصة هو كلام مصنفها أبي العباس ابن تيمية الحبيب، تضاف إلى جامع هذا الثبت رعاية للاختصار، واتصلت في رواية الأصل سماعا فأخبرني به عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف عزيز الزبيدي قراءة عليه بإسناده المذكور في موضع آخر. لطيفة وقعت في رواية مصنفات الشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحبيب بإسناد لطيف مسلسل من الزبيديين نسبة إلى زبيد المدينة اليمانية، برواية جماعة من أهلها بأسانيدهم الزبيدية إلى عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، بإسناد المتقدم إلى ابن الديب عن أحمد بن أحمد الشرجي عن سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن يعني عن ابن تيمية. حسن ختام ونهاية الكلام، صلى الله عليه وسلم وإياكم حسن ختام. قال: أجاز لمن حضر برنامج زمل العلم ولو يسيرا إجازة عامة جماعة ممن أسلفت عنهم في هذا السبب، ذكرتهم مع غيرهم في النفع المتسني المبذول للآخذين عني إذا أدرك حاضره حياتهم. إيش معنى هالجملة؟ ها؟ لا لا، ما يهمني أصل قريبة حسنا أصل بعيدة، لكن يهمنا أن تفهموا أن من حضر برنامج جمل العلم ولو يسيرا أجاز له جماعة من المسلمين بطلبي منهم، لكن لا حاجة إلى أسمائهم الآن، لأنكم الآن اهتموا بالطلب الذي هو الدراية والفهم، أما الرواية فمحلها وقت آخر. فمن صح له الحضور وتيقن إدراكه حياة المجيزين فله أن يرمي عنهم ما صح لهم بأسانيدهم مما ثبت لديه، مع التحذير من بليتين واقعتين، إحداهما الاغترار بكثير مما كتب في أسانيد هؤلاء وغيرهم دون تمييز، مما ولد الأسانيد المركبة والسلاسل المخبطة، فأكثر ما تراه في كتب الرواية عند المتأخرين وهم وغلط، وفيهم من يركب الأسانيد بل يخلق من الشيوخ من لم يخلقه الله ولا كان، الله المستعان. فستجد مثلا من روى عن شيخنا عبد الرحمن الملا عن عبد الرؤوف بن حسن الكوراني بأسانيد عالية، وهذا رجل مختلف، يعني من القرآن، وهذا رجل مختلق لا وجود له، ادعاه بعض المستغرين بالرواية قديما، فأهل البيت الذين نسب إليهم هذا الرجل لم يسمعوا به ولا هو مثبت في مشجرة نسبه. يعني كيف عرفنا؟ رجعنا إلى أهل هذا البيت الذي نسب هذا في نسب فلان بفلان بفلان بفلان فقالوا لا نعرف هذا الرجل وليس من أهلنا ولا يعرفه أهل المدينة، فدل أنه مختلق من بعض المتأخرين، وهذا موجود ليس في هذا المثال، فيه أمثلة أخرى على وجود الاختلاق عند المتأخرين. وإنما روى شيخنا الملا عن عبد الرؤوف بن عبد الباقي المصري بأسانيده، فخلط من خلط بين الرجلين وانتشر الوهم، كما أن جماعة أسندوا من قبل عن بعض شيوخهم من طريق عبد الرؤوف الفوراني المختار طلبا للعلوم، فازداد الأمر سوءا وثقل الإفهام والتفهيم، وعلى الله حفظ الدين وهو ولي المؤمنين. يأتي بعض الناس إلى المشايخ بكبار في السن فيقول تعرفون عبد الرؤوف الفوراني، ثم يحصل من التردد ويسند هذا عنه، فيزيد الطين بلة، يجعل شيخا آخر لا رواية له عن عبد الرؤوف يجعله أيضا لا رواية عن عبد الرؤوف، ثم يأتي بعض الناس يقول هذا روى عنه جماعة، هو عن الجماعة أخذ كل واحد عن الآخر، فهو شبيه بما كان يعرف عند المحدثين بسرقة الحديث. والأخرى التسارع إلى الإسماع، هذه بلية ثانية، التسارع إلى الإسماع والإجازة تحت دعوة نفسي سماع العلم، والأدب هو الاكتفاء بالشيوخ الكبار وترغيب الناس في الأخذ عنه، وما عداه فهو قلة معرفة بمسالك الرواية وقطع لطريق الملتمسين سبل الهداية، ونتيجته النفقة فوات العلم وإجمال الأخذ عن الأكابر والتشاغل بالأصاغر وتداول الأسانيد النازلة. الآن بعض الناس صارت الرواية عنده جمع طوابع، هذا لا يستفيد منها، لن يستفيد، سيحرمه الله عز وجل فائدتها، لأن الدين لا يجعله الله عز وجل إلا عند أهله. فتجد بعض الناس يحضر مجلس يسمع فيه على رجل واحد صحيح البخاري، ثم يمر على 20-30-40 يقول وارجعوا لي حتى أصل سمعت البخاري عليكم، هذا لا ينفعك، سماعك على واحد، هؤلاء سماعهم كسماعك، وهذا الموجود قلة أدب وعدم معرفة لمسالك الرواية. إن إذا كان في المجلس رجل كبير ذو رواية يسمع عنه لا يسمع على غيره اكتفاء به، وأصول الشريعة تدل عليه من الأمر بالتكبير وتعظيم الكبير وعدم وجود غيره في مجلسه ممن يشار إليه. ثم قال صاحب السلف: فإن من تلم دليل صحت له الرواية الحمد لله عن جماعة من الآخرين، عن عبد الحي الكتاني صاحب فارس البهائج، فبينهم وبينه رجل واحد، يعني بين الآخرين عني وأنتم منهم، بينكم وبين عبد الحي الكتاني رجل واحد، وقد ورأيت إجازة عصرية روى صاحبها عن رجل عن الكتاني، وكل رواتها أحياء، وكان حاليا بمن أجاز بها أن يروي عن تلميذ الكتاني الموجود في الأحياء، لكنه أخذ العلم هو من فوقه بلا فهم ولا عقل، فغنيمتهم خل وبخل. وإني وقد بلغ القول التمام أذكر الحاضرين والناظرين بما أنشدته موصيا في تحفة الملاطفة بنصح الصحبة الملاطفة، وهو قولي: الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة والسلام، ثم الصلاة أرجفت سلامي على النبي والآل الدوام، وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة منزوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لو جاء أو تعسفي، نصيحتي بالله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريفا ينال، وما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم لا هزيل، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا، ومن رقى بالعلم بالتدرج فقد على سبيلة التخرج، لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأليب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي، ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم وينتهي برفقة لن تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الجهوم، مضيعا لنفسه لما صحب، ولي بطالة إليه انسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارن، فيشتم الشيوخ والأحوال، وهو الذي بالاختيار مالا، وضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الرين، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق، وفق الله عباده لمرضيه وجنبه مساخطه وما لا يرضيه، والحمد لله الختم كما البداية، والصلاة والسلام على رسول الله وآله هي النهاية. اكتب في طبقة السماع الطبقة الأولى: سمع علي جميعا بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، ايش شو الفرق الثاني شو تكتبه؟ من لفظ ومن لفظه من لفظي من لفظي لأننا نتكلم من لفظي صاحبنا اكتب الاسم تاما فتم له ذلك في كم مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين والحمد لله رب العالمين ليلة الأربعاء 17 من شهر جمادى الأولى 32 بعد 400 في مسجد حصة نازل بمدينة الكويت والصفحة الخامسة الصفحة الخامسة والسادسة وثيقة السماع أولها سمع علي ما اتفق له من مقررات برنامج جمل العلم سمع علي ما اتفق له من مقررات برنامج جمل العلم من اللي حضر الجميع صفحة الخامسة رقم خمسة في أول الكتاب من اللي سمع البرنامج كامل حضر كامل وفق الله الجميع سمع علي ما اتفق له من مقررات برنامج جمل العلم وهي البينة واقتباس العلم الحفظي إلى آخر حدها ثم قال في الصفحة السادسة قراءة الصدر الثاني مما هو مثبت عنده يعني في نسخه قراءة دراية وتحقيق وأنا ممسك بأصلي صاحبنا اكتبوا أسماءكم تامة في هذا الموضع في الصفحة السادسة وتم ذلك في مجالس عدة بالمواعيد المثبتة في محلها من نسخته فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمع أجزت إيش هذه الكتب المذكورة قبل هي كتب 12 سواء سمعه أو لم يسمعه فما سمعه يقول أخبرنا فلان قراءة عين والذي لم يسمع يقول إجازة خاصة من معين لمعين لمعين بأسانيد الآتية في هذا الثبت وورق الأمل لإجازة طلاب الجمل وما صح لديه عني من سائر أسانيدي يعني بقية الأسانيد لم نذكر كل الأسانيد في هذا الكتاب في رواية الكتب السابقة فقط يعني هذه إجازة خاصة في الكتب السابقة ليست إجازة عامة وقد سمع من لفظي الثبت المذكور الذي هو بوارق الأمل وما تضمنه من المحثور ومنتخب القصائد الشعرية وتلقى بالشرط مسلسل الأولية فأجزت له روايته أيضا يعني الثبت على الوصف المتقدم والحمد لله رب العالمين واكتبوا ليلة الأربعاء 17 من شهر جمادى الأولى 32 بعد 400 في مسجد حصة الهاجري بمدينة الكويت وبهذا نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد استوفينا ما يتعلق بالبرنامج وانتهى كل ما يتعلق فيه من تدريس الكتب أو الأسئلة فانتهينا من التدريس وانتهينا من الإجابة عن الأسئلة الحمد لله على الإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيام وبعد فالحمد لله حمدا كثيرا أن يسر العلم لطلابه وجعله يسيرا فيسر الله سبحانه وتعالى هذا البرنامج وعليه سيكون الشكر بإذن الله تعالى لله وحده الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لنا أن نجتمع في هذا المكان الطيب المبارك ويكون بيننا هذا الشيخ الفاضل المفضال ليعلم هذا البرنامج ويعلم ما فيه من العلم لطلابه فالشكر موصول لفضيلة شيخنا الشكر الجزيل الوفي لفضيلة شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي على ما تكبده من عناء السفر وحرصه على إبلاغه وتعليمه العلم لطلابه وكذلك أيضا الشكر موصول إن نقبل لكن لا نقبل منك أن تقول ألفاظ المفضل مدح الإنسان في وجهه لا ينبغي وينبغي الإنسان أن يستنبئ هذا أقصى ما يستحقه المعلم إذا قيل شيخ نوعا ما يقبل لكن الألقاب الأخرى هذه لا تنبغي ولذلك ما رضيت أن يكتب في البرنامج سيكون إجازة ولا يكتب المسند ولا يكتب هذه أشياء لا نفع فيها النفع في العلم الذي يدخل معكم القبر أحسن الله إليكم والشكر كذلك موصول لوزارة الأوقاف متمثلة بإدارة مساجد محافظة الصروانية بإدارتها إدارة الشؤون الثقافية على تنظيمهم لهذا البرنامج وتيسيرهم لهذا المكان وموافقتهم على هذا البرنامج وكذلك أيضا الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يسكننا وإياكم فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم إلى العلم والخير والعمل والدعوة إلى ربنا سبحانه وتعالى على ما يحبه ويرضاه. وفي الختام ندعوكم أيها الإخوة الأكارم والأحبة الأفاضل لعشاء في الخارج، سيكون في خارج المسجد على شرف شيخنا الشيخ صالح، وكذلك شرف الحضور الكريم في هذا المجلس الختامي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.